Book 2 69 69 69 يحتاج يريد 需要要 أحتاج لسرير 我需要一张床 أريد أن أنام 我要睡觉 هل يوجد هنا سرير؟ 这儿有一张床吗 أحتاج إلى مصباح 我需要一盏灯 أريد أن أقرأ 我要读书 هل يوجد هنا مصباح؟ 这儿有一盏灯吗 أحتاج إلى تليفون 我需要一部电话机 أريد أن أتصل بالتليفون 我要打电话 هل يوجد هنا تليفون؟ 这儿有电话吗 这儿有电话吗 أحتاج لكاميرا 我需要一部照相机 أريد أن أصور 我要照相 هل توجد هنا كاميرا؟ 这儿有照相机吗 أحتاج لكمبيوتر 我需要一台电脑 أريد أن أرسل إيميل 我要发一个电子邮件 هل يوجد هنا كمبيوتر؟ 这儿有电脑吗 أحتاج لقلم حبر جاف 我需要一支圆珠笔 أريد أن أكتب شيئا 我要写点东西 هل يوجد هنا ورقة وقلم حبر جاف؟ 这儿有一张纸和一支圆珠笔吗？ 这儿有一张纸和一支圆珠笔吗？